وللأسف إنه جماعة أنصار السنة المحمدية ركبوا الخضة وبيقوا الليلة بعد ما كانوا إخوان مسلمين خالصين الليلة بيقوا علمانيين خالصين. الكلام ده ما كلام كبير ولا غريب، ما هو ده الأدلة والوثائق كده أولا.